إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل، قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب، ما أدري إذا كان الحديث إن أطيب اللحم لحم الظهر. قال الإمام الترمذي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أطيب اللحم لحم الظهر، إن أطيب اللحم لحم الظهر. هذا الحديث إسناده محمود بن غيلان معروف وثقة، وأما أبو أحمد فهو محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفي ثقة ثبت، لكنه يخطئ في حديث الثوري إذا كان شيخه في الحديث أو في السند الإمام الثوري ففيه كلام، أما غير الثوري فهو ثقة. مسعر بن كدام ثقة ثبت فاضل، وأما الشيخ الذي من فهم وأبهم ولم يسمى فقيل أنه محمد بن عبد الله بن أبي رافع الفهم الطائفي، قيل أنه هذا وهو مقبول، يعني لين الحديث إلا إذا توبع. فعلى هذا إسناد هذا الحديث ضعيف لا يصح، إسناد الحديث ضعيف للرجل المبهم في السند، وحتى لو كان هو الطائفي فيعني ضعيف إلا إذا توبع. وأما قوله في هذا الحديث إن أطيب اللحم لحم الظهر، قال العلماء لماذا كان لحم ظهر الشاة أو ظهر الحيوان هو أطيب شيء فيه؟ قالوا لبعده عن مواضع الأذى، لبعده عن مواضع الأذى، يعني بخلاف اللحم الذي يكون في البطن يكون فيه يعني الفضلات والبول أكرمكم الله وغير ذلك، فيكون اللحم يعني مخالط لهذه الأشياء، فربما تكون رائحته تعافها النفس، لذلك بعض الناس يعني لا يكون مثلا دوار هذه وما يكونش الرأس يعني زليف وما يكونش الأشياء تعافها نفسه لأنها فيه مواضع الأذى. وأما الظهر والكتف فهذا بعيد عن مواضع الأذى، ولذلك الناس يتلذذون أو يلتذ العبد إذا أكل من هذه الأطراف، لكن الحديث على كل فيه ضعف فلا يصح. ثم قال الإمام الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم الإدام الخل، قال نعم الإدام الخل. إسناد الحديث سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي ضعيف، وذكرنا لكم سبب ضعفه أنه كان له وراق سوء، وراق سوء يعني الذي كان يهتم بمكتبته رجل سيء، فكان يدخل عليه أحاديث ليست من أحاديثه، يعني يضيف في كتبه ويزيد له أحاديث ليست من أحاديثه، وسفيان بن وكيع كان يثق فيه فيحدث من كتبه يظنه أنه كل أحاديثه، فتفطن الحفاظ لذلك أبو حاتم وأبو زرعة فنبهوا سفيان قالوا دخل عليك الخلل بسبب وراقك، انه يضيف لك الاحاديث، فلا بد ان يعني توقفه ولا تمكنه من كتبك. فوعدهم خيرا ثم لم يفعل، فلما اصر على ذلك ضعف، لان اختلطت الاحاديث عليه، فصار يروي بما ليس من حديثه فصار ضعيفا. وعبد الله بن المؤمل ضعيف كذلك، قال ابو داود منكر الحديث، لكن السند هذا ضعيف لكن المتن صحيح، لانه قد سبق فيما في احاديث سبقت في حديث رقم 150 ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخلف، فهو حديث صحيح. ولذلك قال بعض الشراح كان الانسب للامام الترمذي ان يذكر هذا الحديث في ذاك الباب متابعا للاحاديث الاخرى، فلا ادري وجه الامام الترمذي رحمه الله ذكره في هذا الباب وقد ذكره فيما سبق، اما لان هذا الحديث ناسب هذا الباب، ولذلك احيانا الحديث يدخل في اكثر من باب من ابواب الفقه، ولهذا الامام البخاري رحمه الله يقطع الحديث يروي في باب ويروي جزء منه في باب اخر، لان الحديث فيه فقه يعني متعدد، فناسب ان يذكر في كل باب. فلعل الامام الترمذي رحمه الله ذكره فيما سبق وذكره في هذا الباب كذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. وقوله عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل، قلنا أن الإدام هو ما يساغ به الخبز، الخبز عادة لا يساغ أن تأكله وحده، فإذا أكلت شيء مع الخبز ساغ أكل الخبز وسهل عليك واستلذت يعني النفس استلذت أكل الخبز مع شيء آخر. ذاك الشيء الذي يؤكل مع الخبز هو الإدام، سواء أكان خلا أو كان تمرا أو كان يعني سائلا أو جامدا، أي شيء يؤكل مع الخبز هو الإدام. فلما كان الخل يؤكل مع الخبز قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. والخل معروف عندكم هو يعني قد يكون زيتون وخلل أو يكون شيء آخر، المهم كل شيء خلل يسمى خلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام والخل هذا مدح للخل بحسب المتاح بحسب الوقت، لأنه لما دخل ولم يجد إلا الخل أكل معه الخبز قال نعم الإدام والخل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعي بالطعام، لكن لا يعني أن أفضل إدام هو الخل، هذا لا يعني ذلك، لأن العسل أفضل منه وفي إدام آخر أفضل من الخل، لكن لما كان هذا هو المتيسر مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم الإدام الخل. والحديث قلنا سبق شرحه في أبواب سبق. وجاء في الحديث الآخر أن جابر رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل قال فما زلت أحب الخل منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هذا من شدة محبة الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم يحبون ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ليس من الأمور التعبدية، لأن محبتك لنوع من الأكل أو محبة النبي صلى الله عليه وسلم لنوع من الأكل ليس من سنن العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قد يحب أكل معين وقد لا يحب أكل معين، فهذا لا يعني أنك إذا أحببت ذاك الأكل أو لم تحب ذاك الأكل تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم أنك في عبادة، لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب، لما وضع الضب أمامه لم يأكله، قيل له يا رسول الله أحرام هنا؟ قال لا، وإنما لم يوجد بأرض قومي فكأعافته نفسي، يعني لم يعتد عليه. لكن ماذا فعل خالد بن الوليد؟ تقدم وأكله، لأنه ليس من الأمر الذي. والصحابي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل أو يحب أكل الدباء صار يحبه وقال صرت أحبها، لأن من شدة محبته نفسه يريد أن يتشبه به حتى في الأمور التي هي ليست من سنن العبادة، لكنه لا يتعبد إلى الله بفعلها. فلما جابر صار يحب الخل لا يجعل هذا عبادة لله تقرب له في حبه الخل، وإنما يريد أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة حبه له. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أعندك شيء؟ فقلت: لا، إلا خبز يابس وخل. فقال: هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. قالت أم هانئ رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أعندك شيء؟ فقلت: لا، إلا خبز يابس وخل. فقال: هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. أبو كريب هو محمد بن العلاء ثقة حافظ، وأبو بكر بن عياش قيل اسمه محمد وقيل اسمه شعبة، وهو تلميذ الإمام عاصم في القراءة، فعاصم بن أبي النجود رحمه الله القارئ أحد القراء السبعة، له تلميذين مشهورين وله تلاميذ كثيرين، لكن اثنين شهروا وعرفوا: شعبة وحفص، وحفص القراءة التي نقرأ بها يعني منتشرة الآن. فمن تلاميذه المشهور شعبة وحفص، لهم رواية عن عاصم. شعبة هذا هو أبو بكر بن عياش، اختلف في اسمه شعبة ومحمد وقيل غير ذلك، وكان من رواة الحديث، وهو يعني ثقة كما قال الحافظ، ثقة عابد صحيح الكتاب، إذا حدث من كتابه صحيح. قال: لكن لما كبر ساء حفظه، لما كبر ساء حفظه. وهذا معروف عند العلماء أن العالم الذي يشتغل بفن معين ويبرز فيه قد يدخل عليه الخلل في فن آخر، الذي مثلا يبذل كل وقته في علم معين قد يكون في علم آخر فيه شيء من الضعف، مثل عاصم بن أبي النجود ومثل شعبة وحفص، لما كانوا أئمة في القراءة اشتغلوا وقتهم كلهم في القرآن الكريم وفي ضبطه، أما في الحديث فوقع فيهم خلل، أما حفص فضعيف في الحديث، وأما شعبة فثقة لكن لما كبر ساء حفظه، وعاصم بن أبي النجود صدوق يعني ليس في أكبر على درجات الضبط، وهذا معروف. وبالمقابل تجد بعضهم مشتغل بالحديث، إمام في الحديث، لكنه في القراءة ضعيف، مثل ابن أبي شيبة رحمه الله وأخوه، يعني كانوا لا يضبطون القراءة جيدا، وغيرهم يعني. قال عن ثابت أبي حمزة الثمالي. ثابت أبو حمزة الثمالي ضعيف، وهو رافضي، رافضي شيعي، ولذلك تجد الشيعة إذا حدثوا يقول عن أبي حمزة الثمالي ويذكرون الأسانيد، فإسناد عندهم مشهور هذا، لكنه ضعيف الحديث وهو رافض. أم هانئ هي أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها وأرضاه، أخت علي رضي الله عنه، وابنة عمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل اسمها فاختة، اسمها فاختة، وقيل اسمها هند، لكنها مشهورة بكنيتها أم هانئ رضي الله عنها، وهي التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يغتسل حجة الوداع، فقال: من؟ قالت: أم هانئ. قال: مرحبا بأم هانئ رضي الله عنها، وهي صحابية جليلة. سند هذا الحديث ضعيف لحالي أبو حمزة الثمالي، لكن المتن، متن الحديث صحيح بشواهده، فقد حسنه العلم لأنه جاء له شواهد عن صحابة آخرين رضي الله عنه. قولها رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أعندك شيء؟ يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم هانئ التي هي بنت عمه، فدخل بيتها وقال: هل عندك شيء؟ أي هل عندك شيء من طعام؟ هذا هو المقصود، فلم يذكر طعام لأن السياق يدل عليه، ولذلك الشيء الذي يعلم يجوز لك أن تحذفه في الكلام، والعرب عندهم الأصل اختصار الكلام، الشيء الذي يفهم لا يذكرونه، ولذلك تجد كلمتين أو إذا كانت تكفي لا يذكرون الثالثة، وهكذا يعني يحبون الاختصار وتقليل الكلام. فقال: هل عندكم شيء أي من طعام؟ لذلك يقول ابن مالك: وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. إذا قيل لك من عندك لا تقول له عندي زيد أو عندي محمد، قل له زيد، لأن الآخر معلوم تتحذفه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم شيء أي من طعام. وقلت: كان ذلك في فتح مكة. قولها: فقلت لا، أي ليس عندنا طعام، إلا استثنت خبز يابس وخل، هذا ما عندها، خبز يابس وخل، وهذا يدل على قلة ذات يدهم في ذاك الزمان، فكان يعني الأكل ليس متوفر كحال زماننا الآن، وإنما كان فيه قلة من الأكل، خبز يابس وخل. الآن لو كان الابن تاعك يدخل يقول: وجد ماذا عددتم، يعني وش وجدتوا الفطور، لو كان تقول له خبز يابس وخل خلات عليك، هنا يدخلوا تقول له الأم تاعو طيبت كذا، ما كثرت دائما عدس دائما كذا، يبدأ يتسخطوا ما ناكلوش هذه، يروح يشري من برا كشميه. هذا هو الإنسان لما تكون عنده النعمة ولا يشكرها ولا يعرفها، لأنه لو تأمل قليلا لوجد هذا الأكل الذي نأكله لم يتوفر للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أفضل منا، لم يتوفر لهم هذه الأنواع. وراه الآن احنا في زماننا والعائلة فقيرة، لا نحكي على الأغنياء، الذي في المائدة لا يوجد أكثر من نوع من الأكل، تلقى الخبز وتلقى شيء أكل، وربما تلقى يعني هذه سلطات وغيرها، وربما تلقى المشروبات لبن حليب أشياء يعني، وفي الفطور الصباح يأكلون، يعني نعم كبيرة رنا فيها. ولو تأمل الإنسان ونظر فقط في بعض البلدان التي في فقر كإفريقيا وكذا، ربما لا يجدون أدنى الأمور التي يحتاجها الإنسان، ونحن في هذه النعم. حتى أنني رأيت يعني أحد الدعاة إلى الله يذهب إلى إفريقيا، معروفين بعض الدعاة يذهبوا لإفريقيا يدعون إلى الله ويريدون أن ينقذوا الناس من النصرانية وكذا. ففي أحد الدول قرية لا يوجد عندهم الماء، لا يوجد عندهم الماء، ماذا يفعلون؟ يحفرون حفرا في الأرض وينتظرون حتى يتجمع شيء من الماء، هذاك الماء مستحيل تشربه أنت، يعني احنا كنا يعطوك هذاك الماء تغش تشربه، هما ينتظرون هذاك الماء يتجمع، ويعني ماء غير نقي، ويلموه نهار كامل وما ينتظروا، هذيك يقسموه شوي شوي يشربوا، وينتظرون متى ينزل المطر، فإذا نزل المطر فرحوا فرحا شديدا للماء. هذا لا، الماء أقل شيء لا يوجد عندهم، ومع ذلك في نفس الوقت تلقاهم يحفظوا القرآن ويحافظين على دينهم، شيء الذي نستطاعوا يعني قلة العلم، لكن لم يتسخطوا ولم شيء. وإحنا في نعم كبيرة، الناس كلها تتسخط، تسخطون على البلاد، على العباد، على الأحوال، على المعيشة، وهذا من كفر النعم. ولذلك لو لم يشكر العبد ربه على هذه النعم لذهبت، ثم لا ينفعه الندم. فالإنسان يربي نفسه ويربي أبناءه على أن يشكروا نعمة الله عليهم، وهذا الشيء الذي يرونه قليل بالنسبة لغيرهم هو كثير، وبالنسبة لما نحن عليه من الذنوب كثير، لأن لو يؤاخذنا الله عز وجل بذنوبنا لما استحققنا هذا الأمر، لكن الله رحيم بنا فيعطينا ويكرمنا مع أننا نعصيه دائما، لكن الله رؤوف بعباده. ولذلك ينبغي العبد أن يروض نفسه ولسانه وقلبه على شكر الله عز وجل، ويربي أبنائه على هذا الأمر وينبههم دائما. فقلت قالت عندنا، قالت ما، قالت لا إلا خبز يابس وخل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هاتي، يعني قربيه إلي، هذه نعمة كبيرة، خبز يابس وخل هذه نعمة كبيرة، هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل، قوله ما أقفر أي ما خلا، يقال أقفرت الدار أي خلت، يعني البيت اللي فيها الخل وفي هذا الأدم اللي هو الخل، هذا البيت عامر موش خالي، هذا عندهم لبس بهم، هذا هو المعنى. ما خلت أو ما أقفر بيت من أدم فيه خل، أي ما خلا بيت فيه خل، البيت الذي فيه خل هذا فيه خير كثير، فيستطيع الناس أن يعيشوا فيه. قال أهل العلم والمعنى كل بيت فيه خل فليس خاليا من الإدام، ما دام وجد الخل الخبز اليابس تأكله بسهولة، وهذه من نعمة الله عز وجل. ولذلك العبد لما يستعظم نعمة الله، يعني يعظم نعمة الله وتكبر في عينه يرتاح، لأنه ما هو الأفضل، بيت فيه خبز يابس وخل ولا بيت ليس فيه شيء؟ يقول لي لا عنده خبز يابس وخل يحس روحه شيء، يقول لي أفضل لي ما عنده. لكن لو كنت عندك خبز يابس وخل وتبدأ تشوف لي عنده اللحم لي فوقك ولي عنده الموت، ومن بعد تصير حياتك نكد ومستحيل تعيش مطمئن في الدنيا، لأن حتى لو كان عندك اللحم لحم الشاة إيه تقول الآخر عنده لحم البقر ولحم كذا ولحم الديف، ولو كان عندك هذه إيه تقول الآخر بس عنده الموز وعنده التفاح وعنده العنب، ولو كان عندك هذا تزيد تشوف اللي فوقك، يعني دائما تجد من هو خير منك، تبقى في نكد. ولهذا الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا نصيحة فيها، الدنيا ننظر لمن هو أسفل منا، الآخرة انظر لمن هو فوق منك. لما في الدنيا أمور الدنيا هذه الأكل والشرب واللباس والسكن والسيارة، انظر دائما من هو دونك، إذا عندك سيارة قديمة شوف اللي ما عندوش تلقى روح خير منه تحمد الله، إذا عندك بيت صغير شوف اللي ما عندوش البيت ولو ساكن في يعني البيوت القصديرية تحمد الله، إذا مثلا تخدم صح شهريتك ضيفة شوف اللي ما يخشي خدام قاعد تلقى روحك أفضل منه تحمد الله، إذا كنت تأكل ولو أكل قليل شوف اللي يتعشى وما يفطرش وإذا فطر ما يتعشى تلقى روحك خير منه، وهكذا. إذا عندك غير البنات تقول أنا ربي مرزقني، شوف اللي ما عندوش كاح تقول أنا خير منه أفضل منه، وهكذا. يعني دائما انظر من هو أسفل ترتاح، لكن لما تصل إلى العبادة وإلى الطاعة وإلى العلم النافع انظر لمن فوقك، ما تقولش أني الحمد لله أني أصلي خلاص بزاف عليا، لا، شوف اللي أكثر منك يصلي ويقوم الليل ويتصدق ويعبد الله ويدير الخير ويأمر بمعروف أكثر منك، يفوتك في الجنة، تريد أن تتنافس معه. ذهب أهل الدثور بالأجور كما قال الصحابة الفقراء، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هم الأغنياء دوا كل الأجر، ما قالوا لوش الأغنياء دوا لنا كل الدنيا، لابد تنبهوا لهذا الأمر. وشوف المعيشة والحياة مع الصحابة حياة عظيمة، وكان قدروا نعيشوا معهم والله غير تعيش حياة عظيمة. قالوا له ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني ذهب الأغنياء بالأجر عند الله الكثير، فاتونا في الأجر. احنا الآن وش رانا نتكلموا عن الأغنياء، كش واحد قال لك الأغنياء فاتونا في الأجر، هنا يقول لك لا وهداوها غير هما داو كلش ليهم عايشين، ننظروا في الدنيا. صحابة ما قالكش الأغنياء عندهم ولا، لا دخل لهم في هذا الأمر، يعني يعلمون أن الأرزاق بيد الله مكتوبة والرزق يأتيك ويكفيك خلاص انتهى الأمر، لكن شافوا في النظرة الآخرة لقاوهم باللي الأغنياء يصلوا يصوموا يعبدوا الله كما الفقراء، بصح عندهم دراهم يتصدقوا والفقير ما عندوش، والفقير حب يكون عنده دراهم بشي بشي يعيش بشي يتصدق، هذا الأمر ما لحقش لنا عبادة. فبين لهم نفسهم أن في التسبيح وذكر الله عز وجل هذا أجر، فسمعوا بهم الأغنياء ولهم ثاني يسبحوا ويذكروا الله سوا، وزادوا عودوا فاتهم الأغنياء في صدق، زادوا راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زادوا عودوا فاتهم اليوم سمعوا وش نصحتنا به فعلوه. وهذا دليل أن العلم كان يفشو، ماشي الفقراء كي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كي تسبحوا الله وتذكروا الله وتحمدوا الله عندكم صدقة، ما خلاوش عندهم باش ما يسمعوهاش الأغنياء ويلحقوهم، راحوا قالوا هل وقالوا لهم شوفوا واش قالنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والأغنياء قالوا حتى هنا نذكروا الله كما انتم. زادوا عودوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله داروا كما احنا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، انتهى الأمر. ما تقدروش تلحقوهم خلاص. حتى علاش قال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟ مش ما يدخلش في قلبهم الحسد، لانهم بعد يحسدوهم، قال لهم ما عندهم احنا ما عندناش، ويبدا يحسدوا يحسب له يحسب ويحسد الشيطان نفسه، انقطع عليهم باب الحسد. هذا امر وفضل من الله عز وجل لعباده. قلت قال نفسه ذلك فضل الله يؤتيه حتى يقطع عليهم باب الحسد، ما تحسدوش خوتكم، هذا رزقهم الله، هذا امر انتم فعلوا ما هو في ايديكم. قلت فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أقفر بيت من أدم فيه خل، أي البيت الذي وجد فيه خل لم يخلو مما يحتاج إليه العبد وهو الأدم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما شاكرا لربه سبحانه عز وجل، راضيا بما قسم الله له، ولا يحزن على هذه الدنيا إطلاقا، ولا يبكي على هذه الدنيا إطلاقا، وإنما همه الآخرة. وهذه التربية رب نفس بها أصحابه، ولذلك كانت قلوب الصحابة مشتاقة إلى الآخرة وهمهم في الآخرة. إذا فاتت الصحابة العبادة حزن وبكى، أما إذا فاته شيء من الدنيا فلا يحزن ويبكي عليه. ولذلك الصحابي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي عسلني أعطيك، قالوا يا رسول الله دعني أفكر، لأن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قهد من يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وحارس على خدمته، حبي يكافئ النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اسألني يطلب مني حاجة نعطيها. الصحابي كي قال له أعطي يطلبني، قال له يا رسول الله خليني نفكر، ما حبش يتسرع، لأن جاته فرصة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اسألني نعطيه، وهو يعرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله. قال له ما أعطيني فرصة نفكر، نستعجلش، راح فكر وانظر. قال فنظرت في حالي فوجدت أن الدنيا فانية، الدنيا تخلص خلاص، وأن رزقي فيها يأتيني ويكفيني، يعني وش رزقني الله يجيني ويكفيني، ما نسحق زيادة على الرزق تاعي. وش ما النتيجة؟ دعني من الدنيا، ما نسألش الدنيا، نحى قسم هذا لا أسأله فيه. قالت لي الآخرة، الآخرة هي الإنسان لا يعرف مصيره في الآخرة وين، هل هو الجنة ولا النار، وإذا دخل الجنة هل هو في منزلة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه، هذا لا يعرفه، وإنما تكون بعد رحمة الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح. ورابع شاف في نفسه أنه لم يصل إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصل إلى درجة أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا كان معروف عند الصحابة. ولهذا الصحابي قال له يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، صحابي جل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله واحد يحب أهل الخير، يحب أبو بكر وعمر وعثمان، بصح ما قدرش يوصل لهم، مش ما ما قدرش يعمل الصالحات كما هما، ويجري ويجري إلى الآخرة، يعني أعمال صالحة كثيرة وإيمان عالي وقوي وثقة في الله ويقين في الله وتعلق قلب الله، ما قدرش يكون كما هما، أضعف منهم. هو خمم باللي كيراه هما أكثر منه، إذن في الآخرة حيثون أكثر منه، وهو يحبهم بصح يحب يكون معاهم وما قدرش يلحق. راح سأل النبي، قال له يا رسول الله يحب الغم ولا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، مادام راك حابهم وتحبهم وحبيت توصل إليهم وبذلت جهدك ووسعك بصح لا غال ما وصلت، فالله يكرمك يلحقها بهم. فكان يخمم في الآخرة، هذه الصحابة كلهم هكذا، كان الصحابة يخموا في الدنيا ولا يبكوا على الدنيا. ولذلك التربية هذه تاع النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة خرجت جيل فريد من نوعه. والإنسان إذا كان زاهد في الدنيا ولا يبكي على الدنيا وهمه في الآخرة، هذا ينال الدنيا والآخرة، يديهم اثنين. لذلك الصحابة أبو هريرة كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال على ملء بطني، يا ربي يأكل بوش، وقاعد يسمع في الحديث ويتعلم، فقير يغشى عليه من الفقر لما يأكل. مرت الأيام وش لقاه أبو هريرة؟ لقاه أمير، ولا هو أمير على في العراق، وبعد قاعد لقى روحه أمير ولبس مليح، تفكر والقارو قال أنا وليت أمير وليت نبزق في الكتان، يعني بخ على الدنيا وبكى رضي الله عنه، قال لعلها الحسنات تاعنا عجلت لنا في الدنيا. لما كان قلبه على أعطاه الله عز من الدنيا، والدولة الإسلامية كبرت وكانت قوية، والروم والفرس مذلولين واليهود مذلولين. لكن لما اشتغل المسلمون بالدنيا وتعلقت قلوبهم بالدنيا، ما حصلوا لا الدنيا ولا الآخرة. في الدنيا هذا حالنا، ضعف على ضعف، أراضينا انتهبت، أعراضنا يعني انتهكت. في كل وين تلقى بلد مسلم تلقاه ضعيف، الغرب الكافر يتحكم فينا. لما؟ لأن ابتعدنا عن الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. فالنجاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالنجاة هي في الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، بل أخرجه البخاري في الصحيح هذا الحديث، وكذا مسلم في صحيحه. الثريد، ما هو الثريد؟ الثريد هو الخبز يفت ويوضع عليه إدام من مرق اللحم. الخبز يفتت، يقطع قطع صغيرة ويديروا له المرقة المارق اللي طايب فيها اللحم، المرقة اللي طايبة باللحم، هذا هو الثريد اللي نسموها احنا في العرف تاعنا الشخشوخ. بارك الله فيك. هذه هي. ثم ما قعدتوا ساكتين خلعتوني، قلت هذه هاي كيفاش تسميوها انتم بلادكم؟ كيفاش تسميوها عندكم انتم؟ ما عرفوش تريد. هذيك هي، هذيك هي، هذيك هي. كي نقولوا احنا الخبز، كي نقولوا الخبز يفتت، ما يجيش في راسك خبز تاع المخبزة. تقصد الخبز تاع المخبزة؟ خبز تاع المخبزة هذا واحد ما كان يسمع به. هذا رانا خبز هذا تطيب باقي ما تاكلوش، فيه فائدة. احنا لما نقول الخبز، هو الخبز يطيبه في البيت، في الدار، في الطاجين، واما هذاك مسمن ولا مبيش، كل واحد كيفاش يسميه. ويقطعوه، كاين اللي يقطعوه صغير، كاين اللي يقطعوه كبير شويه، يسموها في الشرق المفرمسه، هذه تجي كبيره شويه، وكاين اللي تريد هذيك تجي صغيره، يقطعوها ويسقيوها بالمرق. هذا هو الثريد. قالوا مارق اللحم، قالوا وان كان معها اللحم فهذا خير على خير، لكن هو المقصود بالثريد هذا الخبز المفتت مع المارق. والثريد بفتح المثلثه، يعني الثاء، الثريد بفتح الثاء، بمعنى المثرود، فاعل بمعنى مفعول، هذه في اللغة. يقال ثردت الخبز ثردا، أي فتته تفتيتا، يعني قطعته قطعا صغيرة، ثم بللته بمارق، وقد يكون معه لحم، وهذا قد خير على خير. بعض العلماء قالوا الثريد إذا كان بمارق اللحم دون اللحم أفضل. الثريد هذا إذا كان المرقة طيبة في اللحم، صح ما كاش اللحم معه، غير المرقة فقط، قال هذا أفضل مما تأكل معه اللحم. بعض الأطباء يقولون ذلك، وبعضهم قال أنه يعيد الشيخ شابا، يقولون أن الثريد هذا يعيد الشيخ شاب، يعني يعطي له القوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها على النساء كفضل الثريد على سائر، يعني الثريد هذا أفضل من جميع الأنواع تاع الأطعمة. العرب كانوا يحبون الثريد أفضل من غيره، كي تجيب له الثريد يعني جبت له أحسن أكل يأكله. إذا جاءك ضيف وأكرمته بالثريد يعني قد بالغت في إكرامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر معروف عندهم أن الثريد هو أفضل الأكل، أفضل أنواع الطعام. جاب لهم نفس علم جديد هذا معروف عندهم، وهو أن عائشة فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني عائشة من أفضل النساء رضي الله عنها وأرضاها، مثل الثالث ومن أفضل الأطعمة. وعائشة أم المؤمنين هي كنيتها أم عبد الله، رغم أنها ليس لها أبناء لما تنجب، لكن كنيتها أم عبد الله، عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وأرضاهما، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وزوجته في الآخرة، وهي أمنا محبتها من الإيمان وبغضها من النفاق، وهي التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات وأنزل فيها قرآنا يقرأ ويتلى إلى يوم القيامة، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، وعدها الله بالمغفرة والرزق الكريم اللي هو الجنة، فهي مبشرة بالجنة في كتاب الله عز وجل، ووصفها الله عز وجل أنها طيبة، قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، يعني طيبة للطيب، والنبي اسمه الطيب، وهي زوجته طيبة مثله عليه رضي الله عنها وأرضاه. وقد آتاها الله عز وجل علما كثيرا، عائشة آتاها الله علما كثيرا، بل هي أفقه امرأة موجودة، لا توجد امرأة أفقه منها، يعني إذا صنفنا العالمات أول عالمة في المرتبة الأولى عائشة رضي الله عنها الفقيهة، لا يوجد أعلم منها، حفظت لنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، ولذلك كانت المرأة الوحيدة التي هي مكثرة في رواية الحديث، المكثرون من رواية الحديث سبعة صحابة رووا أحاديث كثيرة، ستة رجال وامرأة، المرأة هي عائشة والباقي كلهم رجال رضي الله عنها وأرضاها، مع ما أعطيت من حسن الخلق وحلاوة المنطق وفصاحة اللهجة وجودة القريحة ورزانة العقل والرأي والتحبب إلى البعل يعني إلى الزوج. فعائشة رضي الله كانت فصيحة، كانت تعرف من أشعار العربي وكلام العرب شيء الكثير، يعني لم تكن تعرف فقط أحاديث نفسها تنقلها، بل كانت تنقل الأحاديث وتعرف معنى الأحاديث وتعرف معنى القرآن، ولذلك كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، قالت يا رسول الله أولم يقل الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وانتكت قلنا من نوقش الحساب عذب، والله يقول أنه المؤمن يحاسب حسابا يسيرا، يعني هذا يدل على فهمها وربطها بالنصوص، ما تشوفش نص وحده، لما سمعت نص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مباشرة استحضرت نص آخر ظاهره التعارض، هذا يقول حساب يسير يقول عدل، فعرضت المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض، يعني حساب يسير هذا العرض، أما من نوقش الحساب ودق سوف يعذب، لأن الله عز المؤمن يقرره بذنوبه ويستره ويعفو عنه، هذا هو الحساب اليسير، أما الذي يدقق معه فهذا سوف يهلك، فهذا من فائدة فهمها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا هذا العلم النافع. ولهذه الصفات التي كانت في عائشة كانت أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر من زوجاته الأخرى، وكانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعلمن هذا الأمر، حتى أنهن يعني راحوا الفاطمة رضي الله عنها قالوا لها يعني قولي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لماذا ابنة الصديق فقط هي، فتوسطت هي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعجبه ذلك فتوقفت فاطمة قتله، ما زلنا أتدخل في هذا الأمر. وسأل عمر بن العاص رضي الله عنه قال من أحب الناس إليك، قال له الناس عائشة، كان معروف عند الصحابة، قال له ومن الرجال، قال أبوها، نفسه يحب عائشة من نفسه، وفي الرجال يحب الأبتح هو أكثر، واختلف العلماء أيهما أفضل عائشة أو خديجة، لأن هذا الكلام اللي ذكرنا كان أحب النساء هذا بعد موت خديجة، لأن خديجة لم يتزوج نفسه المرأة معها حتى ماتت، كي ماتت تزوج وبعد جمع بين النسوة كانوا مجموعة تسعة. اختلف العلماء، شيخ الإسلام رحمه الله جمع لطيف وجميل، قال خديجة فضلها على هذه الأمة يعني أفضل في بداية الإسلام أكثر. وعائشة فضلها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأولى خديجة رضي الله عنها لما جهر نسم بدعوته ولما جاءه الوحي كان يحتاج من يقف معه، فوقفت معه خديجة رضي الله عنه، كانت امرأة عاقلة، فكانت تثبته وتصبره وتعينه بمالها يعني وجاهها، تقوم معه فثبتته. وعائشة رضي الله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت؟ نشرت علمه، كانت تنشرنا السنن، فهذه عندها فضل في آخر وهذه فضل في الأول. وبعضهم فضل خديجة وبعضهم فضل عائشة وبعضهم توقف قال يعني لا نفضل بينهما رضي الله عنه. الله عز وجل بعد حادثة الإفك كي اتهموا المنافقين، منافق اتهموا عائشة رضي الله عنها في عرضها، أنزل الله براءتها في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير. ثم قال الله عز وجل في السورة: أولئك مبرؤون مما يقولون. وقال الله عز وجل: يعيدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم، يعني يحذركم أن تعودوا لمثله لو تتهموها. قال العلماء والإمام مالك وغيره: من اتهم عائشة بعد هذه الآية في عرضها فهو كافر بالله عز وجل، لأنه مكذب للقرآن. الله يقول أنها بريئة وينزل براءتها ويبشرها بالمغفرة والجنة والرزق الكريم، وانت تقول أنها ما زالت فعلت هذا الأمر، فأنت مكذب لله عز وجل. وإذا قال هو كافر بعد نزول براءتها. ولهذا الشيعة الرافضة الآن يرام يتكلموا في عرض عائشة ولا يستحون، ويتجهروا في القنوات ويتكلموا ويسبوا في عائشة ويتهموا، هؤلاء خالفوا قول الله تبارك وتعالى وكذبوا بالقرآن الكريم. ولذلك يحذر المؤمن أن يزل لسانه بكلمة سوء في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الجرم عظيم. كل الصحابة لا بد أن نحبهم ونترضى عنهم وندعو لهم، كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.